أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسنتي فله خير منها وهم وما ربك بغافل عما تعملون. وأن أتلو فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفون وما ربك بغافل عما تعملون. الله أكبر. الله هو الله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الجبار المتكبر هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه له الأسماء الحسنى له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبارة لمن يخشى أهنتم أشد خلقا من السماء بنيغا رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحيها بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء بسم الله رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك ولرض بعد ذلك دحيها والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منا ومرعيها والجبال لكم ولينعامكم فإذا جاءت الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوي الله Thank you. فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ذلك الكتاب لا ريب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم الفاتح